يقول: هل أستطيع أن أجالس صاحب السوء من أجل إصلاحه؟ الجواب: إن كان في جلوسك إليه إصلاح له فلا بأس بذلك من غير أن يتضمن سكوتا على محرم، وأما إدمان صحبته دون نكير عليه تحت دعوى إصلاحه فذاك من تلبيس إبليس على الناس في إصلاح الخلق، فإن من كان صاحب سوء لا ينبغي أن يصاحب إلا على قصد إصلاحه بأمره بالخير وكفه عن الشر، أما منادمته ومسامرته مع الإقامة على المنكرات ومواقعة المحرمات فهذا لا يجوز. ولهذا ذكر أهل العلم أجر أهل المعاصي والفسق طلبا لاستصلاحهم، فإن الأصل هجرهم لسوء ما جنوه، وإنما يخالطون على قدر ما يدفع به هذا السوء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.